لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقة من هذا البرنامج سيدات بيت النبوة. احنا الحقيقة قلنا ان احنا نخلي الحلقات المتبقية حتى شهر رمضان الحديث فيها حول الاتصالات الجماهير لعدة أسباب، ان كتير الناس بتتصل واحنا ما بنردش فبيزعلوا. النقطة الثانية أن موضوع سيدات بيت النبوة موضوع جد خطير، وإحنا الحقيقة قررنا عمله في رمضان الماضي في أواخره، وعملنا البرنامج وأسسناه وحطينا فيه كل القواعد الأساسية، وبعدين عملنا كام حلقة، وبعدين قدر للقناة أن تغلق فترة 4 شهور أو أكثر، وبعدين عودة. فالسنة راحت ما بين قفل القناة وفتح قناة وبداية برنامج وكذا، والحقيقة البرنامج أنا كنت مركز قوي أن أنا أرد فيه على الشبهات الواردة في سيدات بيت النبوة، ومش هو برنامج قصصي، يعني مش عايز أحكي قصة كل واحدة منهم، إنما أنا كنت عايز أجيب إيه المناطق أو الجزئيات اللي بيمسك فيها الأعداء المتربصين المسائل وبيتكلموا من خلال. فالحقيقة لما جينا عند موضوع السيدة عائشة رضي الله عنها، وأنا حسيت ان الملف بتاع السيده عائشه كبير قوي، وانا جامع فيه ماده علميه كتير قوي، وبعدين الشيعة متكلمين كلام كتير جدا والمستشرقين متكلمين كلام كتير جدا، فالملف كبير قوي. بس في الفتره اللي انا كنت هبدا فيها الحديث عن السيده عائشه رضي الله عنها وكنت لسه بجمع في الملف، الحقيقه ما كنتش خلصته كامل لان انا كلام لازم يكون منتقى جدا وانا بتعب فيه جدا، بقعد ابدل واعدل واشيل واحط، يعني قصه جامده قوي، وأفكر وأستنير وأستشير وأخذ أراء علمائنا الأجلاء الفضلاء في كثير من المسائل. فالحقيقة لقيت ملف بتاع السيدة عائشة شائك جدا، فقلت أبقى أخليه بعد رمضان إن قدر لنا سبحان الله، إن شاء الله سبحانه وتعالى اللقاء والبقاء، أقول نكلم ملف السيدة عائشة كامل في سيدات بيت النبوة. نقول أنا قعدت متحير أسيب ملف السيدة عائشة لأنه لسه ما كملش عندي في البحث، وفي نفس الوقت هو موضوع محتاج دقة جامد قوي، وانقل على اللي بعدها اتكلم على السيدة حفصة واتكلم على بقية أمهات المؤمنين، لكن قلت لا خليني ماشي بالترتيب. سيدة خديجة رضي الله عنها أول امرأة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم السيدة سودة بنت زمعة ثاني امرأة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام أو بنى بها، ثم السيدة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها، ناخد الدور بالتسلسل بالترتيب ونمشي على هذا الأساس. فأنا قلت أحول ملف لما بعد رمضان، وحبيت ان انا اخد اتصالاتكم لان الفتره كانت صعبه جدا في الفتره التي مضت، كانت فتره عصيبه جدا، والمواعيد والظروف الصحيه احيانا قد يعترينا بعض الامور في الفتره الماضيه، فحبيت اخلي سيده عائشه على دماغ رايقه كده وعقل واعي ومتفرغ وفاضي. النهارده هتكلم معاكم في مسائل عامه حسب اتصالاتكم اللي احنا منتظرينها، واحنا معتذر طبعا على التاخر. احنا عندنا في شهر شعبان، ونحن في شهر شعبان وهو شهر مبارك، واحنا محتاجين قوي في شهر شعبان ان احنا نكثر فيه من عمل الخير اللي هو نكثر فيه من الصيام كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، ومحتاجين نكثر فيه من الصدقات، ومحتاجين نكثر فيه من الصدق ومن التقرب الى الله سبحانه وتعالى، ومن قطع كل امر فيه غضب لله عز وجل او فيه معصية لله تبارك وتعالى. حاول نقطع هذه الامور وناخد صف جديد وصفحة جديدة وتوبة جديدة وقبول وعودة إلى الله سبحانه وتعالى. احنا محتاجين قبل رمضان احنا نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، محتاجين احنا نجدد البيعة والعهد مع الله سبحانه وتعالى، احنا محتاجين ضروري جدا احنا نرجع لربنا سبحانه وتعالى ونبكي ونعيط. ليه؟ لان احنا في شهر ترفع فيه الاعمال الى الله رب العالمين. فالاعمال اللي ترفع بقى يا ترى هيرفع فيها معاصي؟ يا ترى هيرفع فيها ذنوب؟ يا ترى هيرفع فيها مكالمات تليفون غير شرعية؟ يا ترى هيرفع فيها نظرات؟ يا ترى هيرفع فيها ايه؟ يعني في شهر شعبان ده ايه اللي هيترفع فيها؟ اعمالنا هيترفع فيها ايه؟ وانتوا عارفين ساعات ممكن الانسان يبتلى بمعصية، ممكن الانسان ساعات احيانا يبتلى بمعصية، حاجة كده تيجي فوق طاقته وقدرته وتبقى معصية وما يقدرش يتصرف اي تصرف يمينا او يسار. فالانسان يحتاج ان يستعين بالله سبحانه وتعالى وأن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا كثيرا، لأني لما احنا نذكر ربنا سبحانه وتعالى ذكرا كثيرا ربنا سبحانه وتعالى يزيح عنا الشياطين، الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس وإذا غفل وسوس له. فعشان كده احنا عايزين نرجع نتوب إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الذي ترفع فيه الأعمال. يا ريت كده وبس، ده كمان في شهر شعبان يكتب الله عز وجل كل نفس ميتة تلك السنة. يعني السيدة عائشة لما شافت النبي عليه الصلاة والسلام بيكثر الصيام فبتقول له انا اشوفك بتصوم شعبان كله، يا ما رأيتك تصوم شهرا كله الا شعبان. ليه؟ عشان ايه؟ قال ان الله يكتب كل نفس ميتة تلك السنة وانا احب ان يأتيني اجلي وانا صائم. قصة محتاجة شيء بتوضيح. انتم تعرفون ان الله سبحانه وتعالى له كتاب اسمه ام الكتاب. هذا الكتاب الذي جاء في الحديث أول ما خلق الله خلق القلم ثم قال له اكتب، اكتب فين؟ في الكتاب. فكتب كل ما هو كائن ما كان وما كان إلى قيام الساعة. عايز أقول أن هذا الكتاب المسمى بأم الكتاب ليس فيه محو ولا إثبات، ده ثابت خلاص، مكتوب في كل حاجة، مكتوب في كل المشكلات اللي هتواجه كل شخص، مكتوب فيه كل الحركات، كل السكنات، كل النفسات، وقت اللي هيموت فيه، وقت اللي هتولد فيه، المشاكل اللي هتواجهه، هيعمل ايه، هيتجوز مين، هيطلق مين، هيعمل كل حاجة مكتوبة في أم الكتاب. لكن في كتاب تاني أو أكثر من كتاب مع الملائكة. فالملك مثلا موكل بالأموات، معه كتاب بالأعمار. فربنا سبحانه وتعالى كل سنة في شهر شعبان يقول الله عز وجل ملك اللي معاه الكتاب بتاع الأموات يقول له اكتب فلان، اكتب أجل فلان في هذا العام في يوم كذا ساعة كذا. وفلان ده كان مكتوب أجله مثلا، واحد تاني يعني مكتوب عمره فهيموت في السنة ديك، فيقول الله عز وجل بل أجله له، أجله له يعني خلاص ما تكتبوش إنه يموت السنة دي. ليه؟ لأنه يصل رحمه. وده حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره يعمل إيه؟ فليصل رحمة. فصلة الرحم تطيل العمر، إطالة حقيقية كما يقول بعض العلماء، إطالة حقيقية، أن عمرك 60 يبقى 65. طيب سابق في علم الله أن أنت هتوصل ولا هتقطع، واللي سابق في علم الله ده مكتوب في أم الكتاب اللي ما فيهوش في محو ولا إثبات. لكن في علم الملائكة مش عارفين أنت هتوصل ولا هتقطع، تمام؟ فيبقى مكتوب عمرك 60، لكن لو وصلت يخليهم 61 فيضيف لك سنة أو 2 أو 5 أو أكثر. وهذا المحو الإثبات الذي يكون في كتب الملائكة. وده يؤيده قوله جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. عرفنا دي؟ عرفنا المسألة دي؟ فأدي المحو الإثبات. فعشان كده كان مهم جدا ان احنا في شهر شعبان نعرف ان الله يكتب كل نفس ميتة. فيا ترى هل شعبان القادم احنا كلنا كده هنبقى موجودين، ولا هيبقى في ناس كتير مش موجودة بينا؟ في ناس بينا دلوقتي هتبقى في شعبان المقبل ليست موجودة، مش كده؟ ممكن يكون فلان هلان تركان مش معروف مين، مش معروف مين اللي هيبقى ومين اللي هيموت، محدش عارف. فلما انت مش عارف مين اللي هيعيش، انت هتعيش ولا هتموت، يبقى مطلوب منك ايه؟ ان الصحائف بتاعتك تختمها باعمال طيبه لانها ترفع الى الله. احنا عندنا حاجتين، عندنا عرض الاعمال على الله وعندنا رفع الاعمال الى الله. حديث سيدنا اسامه بن زيد في سنن النسائي لما قال للنبي انا بشوفك بتصوم يومين ومواظب عليهم وما بتتخلفش عنهم، قال اي يومين؟ قال له يومين في الجمعه، قال له اي يومين؟ قال الاثنين والخميس، قال ذاك يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، تعرض فيهما الأعمال على الله، وأنا أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. بعد رجع قال له وبشوفك بتصوم في شهر من الشهور، شهر من الشهور ما لم تصوم في شهر غيره زيه يعني. قال أي شهر هذا؟ قال شهر شعبان. قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فيه يعني في شهر شعبان ترفع الأعمال إلى الله، وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يبقى في عرض أعمال على الله تعرض، وفي رفع أعمال إلى الله. فالأعمال ترفع إلى الله يبقى خلاص اتختمت، أعمال السنة اتختمت خلاص، مش هينفع تغير ولا تعدل. أعمال تعرض على الله ثم تعود للعبد، فممكن يعرض فيها معصية ثم يتوب العبد فيتوب الله عليه ويكفر عنه الذنوب والخطايا. عشان كده احنا محتاجين نتوب في الفترة دي، في الأيام دي استعدادا لرمضان، محتاجين نتوب. أنا حقيقة تذكرت الآن إن أنا العام الماضي في شهر شعبان عملت برنامج في آخر شهرين في رجب وشعبان تحت عنوان إذا جاء رمضان. سبحان الله، كل سنة في رجب وفي شعبان أحداث كده، جسام، مواعيد كتير، ارتباطات، تخلف عن حلقات، حاجات غريبة جدا بتحصل في في في شهر رجب وشعبان. أنا كنت عامل إذا جاء رمضان وكنت عايز أكمله في هذا العام، لكن لما جه موضوع سداد بيت النبوة وجاب موضوع القفل القناة وفتح القناة كان موضوع شوية مؤلم. فالحقيقة حبيت أقول يعني أتكلم، ولو قدر لنا نحن تذكرت هذا في رجب لا يتوقف برنامج سيدات بيت النبوة وكملنا برنامج إذا جاء رمضان، لكن هذا قدر الله سبحانه وتعالى وإرادته. عايز أقول النبي لما قال في الحديث إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين إذا جاء رمضان. طيب أبواب الجنة دي هتفتح لمين؟ تفتح للتائبين، هتفتح للطائعين، هتفتح للقائمين، هتفتح لأصحاب الفضل من العالمين. ولا هتفتح لمين؟ هتفتح لأصحاب البر والصلة. والنار هتتفتح ولا هتتقفل؟ هتتقفل، بس خلي بالك ممكن تتقفل على المتخاصمين ما يعرفوش يطلعوا منها تاني، فعشان كده ما ينفعش نتخاصم، لازم نصطلح، لازم يبقى عندنا صلح في كل الأمور. ناخد معاكم أول اتصال، أختنا الأستاذة هدى من الجيزة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت أنا بشتغل في الفندق، فأنا عايز أعرف ده حلال ولا حرام؟ بتشتغل إيه في الفندق؟ بشتغل إشراف. إشراف؟ يعني بتشتغل إشراف فين؟ يعني اللي بتنظف الغرف، تنظيف الغرف يعني. اه. انت حضرتك ما فيش قدامك شغلانه تانية تشتغليها غير دي؟ الحقيقه انا ما لقيتش. طب انت حضرتك محتاجه للعمل ده؟ ايوه طبعا، انا جوزي موظف وعلى قد حاله وبساعده. طيب خير. الكلام ده له اجابتين عشان ما يبقاش الاجابه سريعه. إذا كانت الزوجة لها زوج فالله عز وجل أعطاه القوامة على المرأة، فهو المسؤول عن طعامها وشرابها وملابسها، وفي هذه الحالة يحرم على المرأة أن تعمل في مثل هذا العمل. دي إجابة. طب لو ملها الزوج، عندها أولاد أو عندها زوج مريض لا يعمل ومش لاقي أي عمل، فصار هذا العمل في الفندق هو كتنظيف أو كترتيب غرف أو ما إلى خلافه. طبعا ده موضوع حد بيدخل يرتب غرف ويعمل كذا وبتاع، ده موضوع ملوش علاقة بمسائل أخرى. فإذا لم ترد عملا غيره جاز لها أن تعمل هذا العمل. إذا كانت واحدة ست ما عندهاش حد يعولها، لا أب ولا أخ ولا زوج ولا ابن، يبقى يجوز لها أن تعمل هذا العمل، لأن المرأة يعولها أربعة: الأب والأخ والزوج والابن. يعني أنت لو ليك أخت أنت مسؤول عنها، لو ليك أم أنت مسؤول عنها، لو ليك زوجة أنت مسؤول عنها، لو ليك بنت أنت مسؤول عنها. لو الأربعة دول عندك أنت مسؤول عنهم كلهم، بس بتفصيل بقى شوية. يعني اتجوزت بقى في عصمة رجل خلاص، أخد هو القوامة، فخدها من مسؤولية الأب والأخ. خد بالك، بس الأخ ما يركنش على دي، يقول خلاص بقى يعني اتجوزت. لا، برضو لو ضعيفة، لو محتاجة، لو فقيرة، لو ما عندهاش وانت تستطيع انك تساعدها او تقدم لها خير، لا تتأخر ولا وما تسيبش الموقف، لا كمل كمل واصل. لابد ان تكون هذه المسألة بهذه الكافية وبهذه الصورة. يبقى عملك وانت لك زوج مسؤول عنك في الفندق حرام، تعملي بقى في حاجة تانية أفضل من هذا يجوز، يعني شوفي شغلانة تانية في مكان آخر يجوز هذا. هنطلع فاصل قصير وحنرجع لحضراتكم إن شاء الله سبحانه وتعالى. استودعكم الله، والسلام عليكم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معنا الأستاذ أمل. السلام عليكم أستاذ أمل. اتقطع الاتصال، طيب حاولي تاني. احنا بنتكلم في مسألة، يعني الأخت اللي سألت، أخت هدى، في سألت في عمل المرأة. احنا قلنا أن عمل المرأة جائز ولكن بشروط، أن يكون المجتمع يحتاج إلى العمل، إلى عملها، أو أن تكون هي محتاجة إلى العمل. هي يبقى محتاجة إن هي تشتغل للعمل، ده شيء مهم جدا وضروري. دي شروط حطها الناس العلماء عشان يطلعوا من القضية. لكن إحنا لما النساء خرجت العمل واشتغلت وبتاع، الرجال زي ما تقول بالمعنى بتاعنا أخلوا كثيرا من مسؤولياتهم. وبعض النساء في العمل لما اشتغلت حست بإن هي بقى يعني بتساعد في البيت وبتعين، فأصبحت يعني ندا بند مع الرجل، يعني شبيهة له، يعني اتقلبت زي الراجل. لكن لا، المرأة لها البيت، تجلس وتعيش لتربية الأبناء، وهي لها رسالة عظيمة جدا هقولها لكم. بس ما أخد أخونا مين، الأخت ندى من السودان. السلام عليكم يا ندى. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، تفضلي. كيف حالك يا شيخ أشرف؟ الحمد لله بخير، الله يرضى عنك. أسأل الله أن يبارك في قناة الناس وأن يكثر من أمثالكم. اللهم أمين، جزاك الله خير. والله قناة الناس يعني نور يهدينا السبيل الله عز وجل. أسأل الله أن يبارك فيها وفي كل العاملين عليها. اللهم أمين. يا شيخ عندي سؤال. نعم. هل قرار المرأة في بيتها واجب تأثم المرأة بتركه؟ هل إيه؟ هو مستحب؟ هل إيه؟ قرار المرأة في بيتها في دارها الجلوس يعني، نعم. هل هو واجب تأثم المرأة بتركه؟ نعم. أم هو مستحب؟ نعم. طيب وإذا أنا خرجت مثلا كل يوم من داري لصلة الأرحام وزيارة المريض وإجابة الدعوة، لكن كل يوم أخرج من الدار، هل بذلك أكون خالفت أمر الله عز وجل؟ حاضر، الله يرضى عنك ويكرمك. أستاذ صباح من أسيوط، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم شيخ أشرف. أسمعك. عليكم السلام، تفضلي. لو سمحت يا شيخ أشرف ممكن أسأل حضرتك. أنا السنة اللي فاتت كان عليا أيام يعني ما صمتهاش في رمضان اللي السنة اللي فاتت. فحضرتك أنا يعني الوقت زنج معايا ودلوقتي عايز أصوم، بس أنا تعبانة مش قادرة أصوم. حضرتك هل ينفع إن أنا أصوم إن شاء الله السنة شهر رمضان دوا وبعد كده على بعضيهم يعني ولا؟ طيب هو انت تعبانه عندك ايه يعني، في مانع يمنعك من الصيام؟ والله انا مش تعبانه الحمد لله، ما فيش مرض، لكن انا عشان لا لا لا لا جو حر مثلا اليوم طويل، لكن حضرتك عادي يعني ممكن نصوم عادي يعني ما فيش اي مانع. كم يوم هم يا حاجه صباح؟ والله هم يا شيخ اسف حضرتك 15 يوم. ده كان نفاس ده ولا ايه؟ نعم. ده من يعني افطار من نفاس يعني ولاده؟ لا والله كان دورة شهرية يعني وكده يعني. طيب أرد عليك. حاضر. ما شكرا شيخ. بالنسبة لأختنا ندى من السودان، جلوس المرأة في بيتها واجب، نعم واجب، ولا تخرج المرأة من بيتها إلا لضرورة، وجلوس المرأة في بيتها والضرورة زي ما حضرتك قلتي، صلة الرحم، مستشفى، السوق للضرورة، محتاجة تجيب حاجة ما حدش بيخدمها، أو محتاجة تشتري حاجة أو تعمل، دي ضرورة. وجلوس المرأة في بيتها هو بمثابة عداد للحسنات طول ما هي قاعدة في البيت، لقوله تعالى وقرن في بيوتكن، أمر من الله سبحانه وتعالى النساء إن هي تجلس في بيتها، أمر زي أمر الصلاة والصوم والزكاة والعبادة مع فارق الطبقات في إيه؟ في طريقة الأمر أو في إصداره. فهنا لما المرأة تقعد في البيت تاخد أجر؟ آه تاخد أجر، تاخد أجر على مكثها في البيت. آه تأثم إذا خرجت من البيت، إذا خرجت من البيت لغير ضرورة تأثم، وإذا خرجت لضرورة فلا إثم عليها، والضرورة أكل شرب. حتى أن الفقهاء كانوا مختلفين في مسألة خروجها للمسجد في الصلاة، فرأى بعضهم أن خروجها للمسجد ليس بواجب عليها، ويرى البعض الآخر، وأنا أميل إلى ما مالوا إليه لقوة دليلهم، بجواز خروج المرأة إلى المسجد، يجوز هذا. فعشان كده أنا عايز أقول لك، طول ما أنت قاعدة في البيت أنت بتاخدي عدات حسنات، بيعد لك حسنات ويكتب لك في ميزان الحسنات، فإذا خرجت لغير الضرورة أثمت، فإذا خرجت لضرورة فلا إثم عليك. الأخت صباح من أسيوط، أنا حوضح نقطتين لأخواتنا النساء. هو طبعا ما دمت تستطيعين الصيام فوجب عليك، وانت سبتي السنة كلها والشتاء والأيام لما كان الأيام قصيرة، ومن رحمة ربنا سبحانه وتعالى ما فرضش عليك لو رمضان جه في الشتاء تصومي في الشتاء، لا أبدا، فانت سبتي كل ده. فأنا عايز أقولك أنك انت تحاولي أن تصومي ما استطعتي هذه الأيام ولو يوم ويوم، وما تبقى عليك من أيام تصومينها مع الأيام التي ستفطرينها في رمضان المقبل بعد رمضان، وتخليه بقى على طول مباشر ما تعطليش. لكن في قولك 15 يوما، ف15 يوما للمرأة هذا هو أقل مدة للنفاس وليست للحيض، لكن الحيض أكثره عند الفقهاء 8 أيام، وما زاد على هذا يعد من الاستحاضة. والفرق بين الحيض والاستحاضة أن الحيض له رائحة نفاذة كريهة وكدر، ويتحقق البرء منه بنزول سائل أبيض التي تعرفه النساء باسم القصة البيضاء، فمتى ما نزلت القصة البيضاء فقد طهرت المرأة من الحيض، فمتى ما نزل دم آخر بعد هذا فهو استحاضة، تصلي المرأة معه وتصوم ولا تتوقف عن الصيام. ففرق ما بين الحيض وما بين الاستحاضة. طيب إذا واحدة عادتها 15 يوما، لابد أن تراجع الطبيب في هذه المسألة، لأن هناك عرق يسمى العرق العاذل، لعله يعني يكون يصاب فتنزف المرأة ويكون هذا نزيف. فإحنا لازم نرجع للطب، نراجع الطب في هذه المسألة يا حاج صباح، ونتأكد من هذه المسألة تأكدا كليا، ونعرف أن البرء من الحيض يتحقق بنزول السائل الأبيض المعروف بالقصة البيضاء، فمتى ما نزل هذا السائل وجب على المرأة أن تغتسل من الحيض، وجب عليها بعد ذلك متى ما نزل دم فهو دم استحاضة وليس بدم حيض. دي كانت حلقة قصيرة لتأخري عن موعد ابتداء الحلقة، وأنا تلقيت هذه الاتصالات، ولعل الله سبحانه وتعالى ينفع بهذا القليل الذي ذكرته. ألقاكم دائما على خير، وإن شاء الله الأسبوع المقبل أنا سأكون في جدة لحضور بعض الأعمال الدعوية هناك، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم دوام العفو والعافية، وإن شاء الله نعود على خير. وإن قدر لنا لقاء قبل رمضان سيكون حديثنا فيه عن الاستعداد لرمضان، وإن لم يقدر لنا فالأمر بيد الله وحده سبحانه وتعالى. سأل الله لي ولكم دوام العفو والعافية. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نساء النبي لستن كأحد من النساء.